قال جل وعلا لها ما كسبت، يعني لها إيه ما عملت، ثم توفى كل نفس ما كسبت، وفي الآية الأخرى ثم توفى كل نفس ما عملت. فالكسب في القرآن والسنة هو العمل. لماذا سمي كسبا؟ لأن العبد يحصله بنوع مشقة، ففيه اكتساب. ولهذا قال جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرق الله جل وعلا في الطاعة بين الطاعة والمعصية، فقال في الطاعة كسبت، وقال في المعصية اكتسبت. لماذا؟ لأن الطاعة ميسرة، قال لها ما كسبت، يعني الطاعة ميسرة فيمكن أن تحصلها بأسباب ميسورة. أما المعصية تحتاج منك إلى مخالفة للفطرة وللإيمان الذي في قلبك حتى تفعلها، لهذا زاد المبنى ليدل على زيادة المعنى، فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما يمكن تكسب المعصية بسهولة، أيضا فيها مشقة على النفس، يعني من جهة تحصيلها ومخالفة للإيمان ومقتضى طاعة الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.